بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. والمؤمنون كل آمن لا يمكن. على الذين من